فقد كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من تفسير هذه السورة، السورة العظيمة، سورة التوبة، إلى قول الله تبارك وتعالى في شأن أهل مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه أيضا فعل طائفة من هؤلاء المنافقين الذين فضح الله تبارك وتعالى أعمالهم وأقوالهم ونياتهم في هذه السورة، والتي كان يسميها يعني أصحاب النبي الفاضح، فإنها قد فضحت شأن المنافقين. فمن جملة هؤلاء هم هذه المجموعة التي بنت مسجدا وبدأوا بناءه والنبي صلوات الله وسلامه عليه في غزوة تبوك، وأنهم قبل يعني والنبي خارج إلى غزوة تبوك، ثم إنهم دعوا النبي ليصلي فيه، فقال لهم النبي إذا رجعنا إن شاء الله يعني من الغزوة أصلي فيه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى رسوله بنياتهم وقصدهم من المسجد، وأنه ليس قصدهم مسجد يعني يصلون فيه لله تبارك وتعالى، وإنما مسجد يتجمعون فيه بخاصتهم هم المنافقون، ويجعلونه كأنه مكان لتجمعهم ورصد يرصدون منه يعني حال المسلمين، ويتواطؤوا كذلك مع أعداء الأمة، يتصلوا بأعدائها في خارج يعني أرض الإسلام ليكونوا يعني عون للأعداء على المسلمين، فقد اتصلوا بالروم وبغيرهم ليكون هناك تعاون في إحاطة الإسلام وقتل الإسلام. ففضح الله تبارك وتعالى سرهم وقال رسوله أنهم اتخذوا مسجد ضرار ليضاروا فيه، وليس مسجد يعني لينتفعوا به وقرب إلى الله تبارك وتعالى. ضرارا أي لله ورسوله، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وذلك أنهم يشقوا الجماعة، فإن هذا المسجد كان بالقرب مسجد قباء، أول مسجد بناه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل من اليهود ومن غيرهم في الجزيرة ولخارج الجزيرة، ولا يحلفون يعني إذا كشفهم النبي بنيتهم إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا بما يعني فعلنا من بناء هذا المسجد إلا الإحسان، يعني أنه يصلي فيه الشايب والكبير ومن لا يستطيع أن يأتي إلى مسجد قباء ونحو ذلك. قال جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا، نهى الله نبيه أن يقوم في هذا المسجد أبدا، وإن كان في ظاهره مسجد فنهاه الله تبارك وتعالى أن يقوم فيه، لأنه في الظاهر مسجد لكن في الحقيقة أنه مكان عدوان على الإسلام، لا تقوم فيه أبدا. ثم قال تبارك وتعالى وين المسجد الذي يقوم فيه؟ قال المسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قيل هذا إشارة من الله تبارك وتعالى إلى مسجد قباء الذي هو بني على التقوى من أول يوم، وقيل مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحق أنها تشمل هذا وهذا، يعني هذا يشمل المسجد قباء ويشمل مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن كلا المسجدين أول مسجدين بنيا في الإسلام إنما بنيا على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم مدح الله تبارك وتعالى الصحابة القائمين فيه، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الطهارة الكاملة، طهارة الماء والطهارة كذلك الطهارة الداخلية، طهارة النفس، والله يحب المطهرين. ثم بين الله تبارك وتعالى الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، يعني الأنصار الحقيقيون الذين تنافسوا في بناء مسجد قباء ومسجد النبي قربا لله، وبين هؤلاء المنافقين الذين بنوا هذا المسجد ليحاربوا الله ورسوله. قال جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف انهار فانهار به في نار جهنم. هذه صورة يعني صور الله تبارك وتعالى بها صورة يعني حسية لبيان هذا الأمر المعنوي في البناء الذي بني على التقوى، فبناء مبني على التقوى هذا لله تبارك وتعالى كله خير في الدنيا والآخرة، فإذا لابد أن يثبته الله، يثبت الله تبارك وتعالى أركانه في الدنيا ويثيب فاعليه في الآخرة. وأما هذا الذي بني على غير تقوى الله على هذا الغش والخديعة وتآمر على الدين، شبه الله تبارك وتعالى بناه بمن يبني على حافة الجرف، والجرف هو التراب القائم الذي يجرف يعني السيل حوله ويبقى قائم، ولكنه على طول يهيل في أي حركة فإنه يهيل. فمن بنى على حافة هذا الجرف لا بد أن ينهار بناؤه، كمن أسس بنيانه على شفا الحافة، مو بعيد حتى عن الحافة الآن، جرف هارم يعني أنه من تراب غير متماسك يتهرى بسرعة، والتهري هو يعني تباعد ذرات بعضها عن بعض، فانهار به في نار جهنم، فانهار على طول. ما بنى البناء لا بد أن ينهار هذا البناء، وانهياره ليس في الأرض وإنما ينهار به في نار جهنم بصاحبه أيضا بالله في نار جهنم، الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني فعلهم هذا يدل على يعني تمام ظلمة القلب وظلمة العين، فإن أي إنسان مبصر لا يمكن أن يبني بناءه في هذا المكان، يعلم أن بناءه في هذا المكان لابد يسقط البناء، فالله يعني أعمى أبصارهم هكذا بظلمهم لما كانوا من أهل الظلم، فإن الله تبارك وتعالى أعمى أبصارهم وبنوا بناء لا ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل في الآخرة ينهار بهم في نار جهنم أيضا بالله. قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين، أي طالما هم على ظلمهم فإن الله يعمي أبصارهم ولا يهديهم طريقه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه سيعاقبهم ما بقوا في هذه الدنيا، فيبقى هذا البنيان ريبة في قلوبهم، شك يعني في قلوبهم وغليان يعني يغلي في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم. قيل إلا هنا بمعنى إلى، يعني إلى أن تقطع قلوبهم، يعني من الكمد والغيظ والحسرة على هذا، أنهم بنوه ليقصدوا مقصد ففضح الله تبارك وتعالى مقصدهم ويعني كشفهم، فيبقى مغمومين لانكشاف أمرهم على هذا النحو ولفضيحتهم على هذا النحو، إلا أن تقطع قلوبهم. وقيل هنا إلا الاستثناء على ظاهره، إلا أن تقطع قلوبهم يعني بالندم على الذي فعلوه وبالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فتتقطع قلوبهم في الحزن والبكاء أنهم فعلوا هذه الجريمة، وبالتالي يعودوا إلى الله عز وجل، والله عليم حكيم. فقيل في الآية هذين المعنين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. المعنى الأول يعني إلى تقطع قلوبهم غيظا وغما وهما لما فعلوه ويموتوا على يعني هذا الكفر، أو إلا أن يعني ينظروا إلى شناعة الجريمة التي فعلوها فتتقطع قلوبهم من الحزن على هذه الجريمة، وبالتالي يتوبون إلى الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم، يعني أن يشاء سبحانه وتعالى هداهم ويعني ردهم إلى الحق والصواب وجعلهم يندمون على هذا الفعل الشنيع الذي أخدموا عليه. انتهت وطويت الآن صفحة هؤلاء المنافقين، وشرع الله تبارك وتعالى في بيان صفحة أهل الإيمان، ونجد الفرق الشاسع بين هذه وهذه. فقال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول بعد أن بين الله تبارك وتعالى وشرح وعدد وأتى بصور يعني هؤلاء المنافقين وفضح نياتهم وأفعالهم، شرع الله تبارك وتعالى في بيان حال أهل الإيمان، وهنا نجد الفارق بين هؤلاء وهؤلاء. فأخبر جل وعلا أنه سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إن الله الرب سبحانه وتعالى الإله الخالق الذي كل شيء ملكه سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الشراء معروف، الشراء هو أخذ شيء ودفع ثمنه، فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه طلب من أهل الإيمان أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طبعا هذا تصوير من الله تبارك وتعالى، وإلا فالشراء هنا ليس كالشراء بين المخلوقين، ليس على حقيقته دفع ثمن، ولكن لما كان المؤمن مطالب من الله تبارك وتعالى بأن يجاهد في سبيل الله بأهل بنفسه وماله، فيقدم نفسه ويقدم ماله في الدين، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على المؤمن يعني هذا الأمر، فالجهاد فيه تعريض لقتل النفس، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال كذلك بذل النفس فيه. فالذي طلبه الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان أنفسهم وأموالهم، علما طبعا قلنا أن هذا ليس يعني قياسا على الشراء بين العباد، وذلك أن الله هو الذي أعطى سبحانه وتعالى، فإن النفوس منه والأموال منه سبحانه وتعالى، فنفسك ومالك أصلا من الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى طلبها من العبد هذه ليكون هذا هو السبيل إلى رضوانه وجنته سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي أعطاه إياه سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين، المؤمنين الوجه الأول من وجوه تفسير هذه الآية أن هذا عهد الله الدائم وفريضته الباقية على كل أهل الإيمان، والوجه الثاني سنعرفه وهو أنها نزلت بخصوص الذين بايعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه على الموت وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، أهل بيعة العقبة الثانية وأهل بيعة الرضوان. فالوجه الأول من وجوه التفسير أن هذا العهد والعقد بين الله تبارك وتعالى وبين عباده المؤمنين كلهم، فهذا عقد الإيمان، هذا هو مضمون عقد الإيمان بين الله وبين أهل الإيمان كلهم. إن الله اشترى من المؤمنين بالألف واللام يدل على أنه قد اشترى من الجميع أنفسهم ذواتهم وأموالهم، والمال كل ما يتمول كل ما فيه نفع فهو مال، الأرض الدور العقار النقود الأنعام الزروع الثمار كل ما ينتفع به فهو مال، ويتمول كل إنسان مالي حقي لي فهذا مال، وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني هذا الثمن، الثمن الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في مقابل أن يقدموا أنفسهم وأموالهم له سبحانه وتعالى أن يعطيهم الجنة. ثم أخبر الله تبارك وتعالى يعني بصورة هذا العقد تنفيذه، فقال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون، يقاتلون في سبيل الله كتب الله تبارك وتعالى القتال في سبيله، فبالتالي يقومون بتنفيذ هذا العقد بأنهم يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون أي أهل الكفر ويقتلون ويستشهدون يعني في سبيل الله عز وجل. قال جل وعلا وعدا عليه حق، يعني هذا الثمن الذي قد التزم الله تبارك وتعالى به هو موعوده الحق لا يخلفه سبحانه وتعالى، وعدا عليه حق الجنة وهي الموعود من الله تبارك وتعالى، والوعد الذي رتبه الله على هذا هو الثمن، هذا حق، وذلك أنه يتقدم المثمن اللي هو السلعة، فالسلعة التي يقدمها العبد هي في الدنيا هنا، والثمن الذي يأخذه العبد ووعده الله تبارك وتعالى به هذا مؤجل في الآخر، فالله قال هذا وعد حق، يعني الثمن الذي هو في مقابل النفس والمال التي يبذلها المؤمن هذا في عهد الله تبارك وتعالى وفي ذمة الله عز وجل أنه وعد حق عنده سبحانه وتعالى لا يضيعه، وعدا عليه يعني على الله حق ونفسه سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الوعد قد أنزله الله تبارك وتعالى في كل الكتب، قال في التوراة والإنجيل والقرآن، التوراة الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده موسى، والإنجيل المنزل على عبده عيسى، والقرآن المنزل على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله، يعني إن هذا العهد الله لا يخلفه، فلا أحد، هذا سؤال يراد به التقرير، فلا أحد أوفى بعهده من الله، إذا تعهد الله قال لك الثمن عندي لا يمكن أن يخلف الله تبارك وتعالى يقول لك لا بعدين مالك ثمن خلاص أنت أديت لهذه ولا يوفيك ثمنك. لا، ومن أوفى بعهده من الله، والجواب لا أحد، لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم، استبشروا أبشروا. وهنا جاء السين الألف والسين والتاء ليست على بابها هنا، وإنما يراد بها يعني أن يبشر المؤمن نفسه مرة بعد مرة، اطلب البشرى يعني. فاستبشروا ببيعكم بهذه الصفقة التي عقدتموها يعني أيها المؤمنين مع الله تبارك وتعالى الذي بايعتم به، فإنكم دفعتم شيء قليل وأخذتم شيء كثير. شنو النفس والمال في مقابل حياة النفس، الحياة التي لا تنتهي، فأنت تموت تموت يعني الكل يموت، الموت موت، ولكن هذا قتل نفسه في الله وهذا قتل نفسه قتل بسبب آخر لأي سبب، فالموت موت. وكذلك المال محدود، مال الإنسان الذي يشتري به لو كان يملك قدر الأرض ذهب لنفرض هذا وأنفقه هو قليل في الجنة، لأن الجنة لو أن يعني الأرض وما فيها كله لا تساوي في الجنة موضع أصل، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، كل الدنيا هذه وما فيه لا تساوي قدم في الجنة، يعني قدم مربع في الجنة ما تساوي. فإذا الذي قتل في سبيل الله وأوفى عهده مع الله بأن باع نفسه لله نال الخلود، الخلود الأبدي والحياة الأبدية في الجنة هذه. وكذلك مهما دفع من مال فقد نال أمر عظيم لا يمكن يقدر بمال، لا يمكن، لو جمعت أموال الدنيا كلها لا تساوي جزء صغير من الجنة. فالله قال فاستبشروا ببيعكم الذي بعد، أبشروا بهذا البيع، أولا لأنك بايعت المليء الرب فهو الغني سبحانه وتعالى، واحد. الأمر الآخر أن الله لا يمكن أن لا يفيك أجرك، بل لا بد أن يفيك أجرك، ما يمكن يضيع جيه. صح هو بيع يعني بالأجل، لكن الأجل هذا لا بد أن يأتيه كما قال جل وعلا فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، لا بد أصله، كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، يعني ولا بد، يعني لا بد أن يلقى هذا. فقال جل وعلا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أبشر أيها المؤمن بهذا البيع الذي بايعت به ربك سبحانه وتعالى، وذلك هو الفوز العظيم. ذلك يعني تمام هذه الصفقة مع الله، وأن ينال المؤمن الجنة، وقدم في هذه الدنيا ما قدم هو الفوز العظيم، يعني الفوز النيل، نيل أعظم المنى والمطلوب، العظيم الذي لا أعظم منه، وذلك هو الفوز العظيم. هذا الوجه الأول من وجوه التفسير. وكذا في الوجه الثاني إن هذه الآية في شأن خصوص المؤمنين الذين بايعوا النبي هذه البيعة، منهم أول ناس بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة هم أهل بيعة العقبة، وكانوا نحو 84 رجل وامرأة أتوا الحج ليقابل النبي صلى الله وسلامه عليه، ثم أن النبي طبعا خشي من الطلب كان ما زال يعني مطلوب من يعني أهل الموقف وقريش، فالنبي أمرهم أن يختاروا من بينهم النقباء حتى يلتقي بهم النبي سرا، فاختاروا 12 شخص، 12 شخص اللي هم النقباء ليلة العقبة، وقابلهم النبي سرا في العقبة، ثم أخبرهم أنه عازم أن يأتي إليهم في المدينة، وشارفهم النبي على شرف، قال إن أتيتكم وخلصت أتيتكم تحموني مما تحمون منه أنفسكم والذرار، أتلتزمون بهذا العهد؟ يعني أنكم تحموني معناها أنه يقومون بسيوفهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدافع الشخص عن نفسه وذريته وأولاده، وطبعا حيقاتل كل العالم لأن الرسول كان مطلوب من كل العالم، من العرب كلها، واليهود جبهة وراء والفرس والروم, فحرب العالم كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما لنا إن وفينا بهذا, ما لنا؟ فقال الجنة, لكم الجنة, نضامن الجنة. فقالوا قبلنا, قالوا قبلنا, لا نقيلك ولا نستقيل. فبيعوا النبي عليها, والبيعة صفقة هنا أنهم هم. وطبعا هذه بيعتهم مع النبي, لكنها بيعة مع الله سبحانه وتعالى, فإن الجنة هي ملك الله, الله الذي يعطي. وهؤلاء سيبذلون أرواحهم وأنفسهم فداء النبي لله سبحانه وتعالى, فهي الصفقة مع الله سبحانه وتعالى. فربح بيعهم بهذا, وهذا أول عقد عقده النبي مع هؤلاء, وكان عقدهم على الموت على أنهم يعني يحموا النبي, وقد وفى وفى الأنصار بهذا العهد. الطائفة الثانية التي بايعها النبي هذا هذه البيعة هم أهل بيعة الرضوان, وكانوا 1400 شخص, وهؤلاء بايعهم النبي جميعا. وكان هذا في السنة الثالثة من الهجرة, ذهب النبي معتمرا صلوات الله وسلامه عليه, ولما وصل إلى الحديبية وعلمت قريش أنه آتي ومعه هذا الجيش, فتعاقدت قريش وقال والله لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا. يدخل علينا مكة؟ قالوا مستحيل. فراحوا جمعوا كل ما عندهم, جمعوا ظهورهم حتى المطافيل من الإبل, الإبل اللي لها أطفال بترضع, ما زالت بترضع, جابوها. وهذا عزيز على يعني عزيز على أهل الإبل, شلون يعني بيتموت الفصيل في هذا, لكن جابوه للحرب. فأتوا بها وجابوا واستعدوا وقالوا لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا, وحنقاتل ولا يدخل مكة. وأرسل النبي لهم السفراء من عنده أن يا جماعة لا نريد حربا, إنما أتينا مكة معظمين لهذا البيت, ونحن نريد أن نعتمر ونعود إلى المدينة, دعونا فقط يعني نعتمر كسائر الناس. العرب ما هي مفتوحة مكة للكل إلا على النبي وعلى الصحابة فقط, هذا اللي ممنوع عليهم. قال إنما أتينا معظمين لهذا البيت, وراهم النبي, النبي دفع لهم يعني الهدي, وأنه مخلد بالفعل, يعني الإبل عليها قلائدها مقلدة, هو جائد الهدي. قال اتركونا, إما نعتمر ونخرج. قالوا أبدا لا يدخلها, ما يدخلها محمد علينا أبدا. وكان من السفراء الذين أرسلهم النبي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, وذلك لمكانته عند أهل مكة, فأرسله إليهم وأخبرهم هذا الخبر. فكان من شأنهم هذا الأمر. ثم بعد ذلك أخفوا عثمان, لم يردوا, وأشيع أن عثمان مات, أنهم قتلوا. فطبعا لما يقتل السفير ويفعل هذا الفعل يبقى إلى الحرب, ما يبقى إلى الحرب. فجاء النبي قال لمن حوله بايعوني, فقالوا على من نبايعك؟ قال على الموت وألا كفر, على الموت, إن نحن نموت نقاتل, إما أن نهزمهم وإما أن نموت, ما في رد عن المدينة بس. فبايعوه عليها, فكانت هذه البيعة بيعة على الموت. قيل لي يعني لسلمة رضي الله تعالى عنه على ما بايعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال بايعناه على الموت وعلى ألا نفر. فباعه كل 1400 دول, كان باعهم النبي يدا بيد تحت الشجرة, جلس النبي تحت الشجرة وأمرهم أن يأتوا, أرسل كل واحد كذا يقول له تعاهدني على أن تبقى تصمد لما تموت ولا تفر. فباعه حتى منهم من يعني سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه, النبي قد ناداه سلمة قال رسول الله بايع, فقال له بايع مرتين. فبايع, كان له من فضيلته أنه بايع النبي مرتين. لم يتخلف إلى رجل واحد, والجد بن قيس أحد المنافقين, وراح اختبأ ووقف بين يعني فخذي ناقته, اختبأ فيه, بس هذا الشخص الوحيد الذي تخلف عن هذه البيعة. وأنزل الله تبارك وتعالى فيها في هذه البيعة سورة الفتح, وفيها قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقال يعني من قال في أهل العلم بأن هذه الآية نزلت في هؤلاء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. المؤمنين هم هؤلاء، هم هؤلاء الصحابة. فصحيح أن هذا الوجه من التفسير لا يمنعها، فالآية لا شك أنها عامة في كل مؤمن، كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه مأمور أن يجعل نفسه وماله لله تبارك وتعالى. الله طلب نفسه وماله، أخرج القتال أخرج، تموت تموت، ادفع مالك ادفع مالك. فهذا أمر، هذا بمقتضى الشهادة، بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصبح المؤمن مأمور به. وهؤلاء الذين بايعوا النبي هذه البيعة الخاصة هم أشرف المؤمنين الداخلون أو المطبقون في هذه الآية، الذين قاموا بهذه الآية حق القيام واستحقوا موعود الله تبارك وتعالى هذا. فإن النبي لما بايع النقباء ليلة العقبة والنقيب هذا إنما يعني يبايع عمن وراءه كذلك من الأنصار، فإنهم قد قالوا ما لنا يا رسول الله، قال الجنة، وقد وصفوا بهذا فما فعل هذا كما قال الله تبارك وتعالى مدحهم فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. فهذه الآية نزلت في غزوة الخندق، يبين الله تبارك وتعالى فيها أن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الأنصار فإنهم قد صدقوا ما عهد الله عليه فخرجوا مع النبي وقاتلوا في بدر، منهم من قتل من قتل وبقي من بقي، وكذلك في أحد وقفوا وحاربوا من يسلم، وكذلك في الخندق، وكان هذه أشد المعارك على أهل الإسلام فقد حصروا فيها حصر شديد. فالله أثنى عليهم وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه اللي هو يعني ما في ديته في في في هذه المعارك، ومنهم من ينتظر، ينتظر كذلك أن يقضي نحبه في سبيل الله، أن يموت في سبيل الله. وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا يعني ما خانوا وخالفوا في شيء من هذا العهد الذي عاهد الله تبارك وتعالى. ليجزي الله الصادقين يعني في عهد هذا مع الله بصدقهم. فالآية تجمع، الآية هذه الآية تجمع هذا وهذا، الآية عامة في كل مؤمن بدليل قول الله تبارك وتعالى وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أن هذا هو عهد الله حتى مع كل المؤمنين ممن كانوا قبل يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى قد أخذ العهد كذلك على أصحابه بأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويلموت، ومنهم من مات في الدعوة لله عز وجل لم يحمل السيف، ما كانوا ممكنين حتى يحمل السيف، وكذلك فعل موسى عليه السلام فإنه كذلك أمر بالجهاد ولكن لم يقم يعني من يعني قومه معه بهذا الأمر، فإنه لما دعاهم للقتال وأن يدخل الأرض المقدسة قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإلا لن ندخلها حتى يخرجوا، فنكثوا في عهدهم هذا مع الله تبارك وتعالى، ولذلك اعتذر موسى إلى الله تبارك وتعالى فقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال ما أملك لنفسي وأخي التزاما بعهد الله تبارك وتعالى. فعاقبهم الله تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة في نتيه هنا في الأرض فلا تأسف على قوم الفاسقين. فالشاهد أن هذا عهد الله مع المؤمن، من المؤمنين يوفي، من أهل الإيمان يوفي بهذا فيبقى على هذا، يبقى على عهده هذا مع الله تبارك وتعالى. ومنهم من لا، ومنهم من يقتل فينفذ بالواقع هذا بيت، ومنهم من يبقى نية، يعني نية أن يقاتل في سبيل الله وأن يموت في سبيل الله ولا يموت يبقى، لكن النية بقية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد في وقت الجهاد ونية في وقت السبيل، ما في جهاد فيكون النية قائمة، نية الجهاد قائمة، وذلك أنها مقتضى عقدها، مقتضى العقد كما قال الله تبارك وتعالى في القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقول الله كتب عليكم القتال أن هذه فريضة عن المؤمن. فالمؤمن قد فرض الله تبارك وتعالى عليه أن يجعل نفسه أن يجعل نفسه وماله لله في مقابل الجنة. هذه هي الصفقة بين أهل الإيمان جميعا. فمن أهل الإيمان من وفى بها وأخذ عهد يعني مع الله تبارك وتعالى عهد يعني كذلك أقامه في هذه الدنيا مع النبي. ومنهم من وفى وبالفعل قدم نفسه وماله في سبيل الله في المعركة وقدم الثمن كامل. ومنهم من لم يفعل هذا لكن بقي بنيته وما ومن كان على نيته أن يفعل ومات على فراشه فهو كذا لا يخرج من هذا. كما في الحديث من يعني طلب الله الشهادة بالصدق أناله الله تبارك وتعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وبين الله تبارك وتعالى الإسلام هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فهذا قد طلبه الله عز وجل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا أمر الله تبارك وتعالى وشأنه. هذه آية عظيمة يبين الله تبارك وتعالى فيها هذه الصفقة وهذا العهد يعني حقيقة العهد الذي بينه وبين عباده المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء المؤمنين الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى فأعطانا الله 10 صفات لهم تدل على خصائص. وهذا لننظر هذه الصفات التي هي في مقابل تلك الصفات التي كانت للمنافقين. فقال جل وعلا السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 صفات وصف الله تبارك وتعالى بها هؤلاء المؤمنين الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى. فأول صفة من صفاتهم أنهم هم التائبون. التائبون هنا جاء على الرفع لهم والإعراب هم التائبون. هم يعني هؤلاء الذين عاهدوا الله تبارك وتعالى هم التائبون. تائبون جمع تائب والتائب هو العائد والراجع إلى الله تبارك وتعالى. ولما يوصف هذا اسم الفاعل هذا يأخذه الموصوف صفة لازمة ولا يكون هذا إلا بالممارسة كما تقول كاتب. الكاتب فالكاتب هذا ما هو مجرد الكاتب الذي يعني كتب وكتب وكتب حتى أصبح كاتبا. فالتائب اللي هو الذي يعني فاعل التوبة لله تبارك وتعالى والتوبة هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أن العباد خطأوا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فهم دائما في كل أحوالهم راجعون إلى الله تبارك وتعالى يعني مستغفرون من ذنوبهم منخلعون منها راجعون إلى الله تبارك وتعالى. وأكمل أهل الإيمان رجوعا وتوبة إلى الله تبارك وتعالى هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإنه لم يعهد أحد أكثر منه استغفارا صلوات الله وسلامه عليه وحث على الاستغفار فقال يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. أكثر من 100 مرة يتوب إلى الله بمعنى أنه يستغفره ويعني يعتذر له سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر يقول كنا نعد للنبي في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا. في المجلس الواحد يستغفر فيه أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. التائبون العابدون من صفة هؤلاء المؤمنين كذلك أنهم العابدون جمع عابد. والعابد هو الذي يقوم بالعبادة والعبادة معناها في لغة العرب هي كمال الذل وكمال الخضوع. ومنه يسمون هذا المملوك عبد لأنه ذليل خاضع لأمر مولاه يأمره فيطيعه وهو ملك له فيسمونه عبد بهذا. والعبودية هنا للرب الإله سبحانه وتعالى، وهو أحق بها لأنه خالقنا وبارئنا والمتفضل علينا سبحانه وتعالى ومتولي كل شؤوننا سبحانه وتعالى. فنحن عبيده بالطبع وبالضرورة، كل المخلوقات هم عبيده بالضرورة، فهم خاضعون لأمره الكون القدري، مشيئته نافذة فيه. وكذلك المؤمن هو عابد لله تبارك وتعالى بالاختيار، بعد الضرورة هو اختار، هذا اختار أن يكون ذليل الله تبارك وتعالى، يسمع أمر الله تبارك وتعالى ويطيع ويذل له. وأما العبادة فهي كل ما يحبه الله، هذا اسم يجمع كل ما يحبه الله تبارك وتعالى وارتضاه من العباد أن يفعلوه له. فالصلاة والصوم والزكاة والحج والبر وكل شؤون الخير التي طلبها الله تبارك وتعالى داخل في معنى العباد. وكذلك الانتهاء عما نهى الله عز وجل عباد، أن تنتهي عما نهى الله عز وجل وأن تسير في حدود ما أحل الله عز وجل عباد. فهذه اسم جامع، وهي طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر تفعله، وفيما نهى تنتهي عنه، وفيما حد لك تقف عند حدوده. وهذا العابدون يعني الخاضعون الذليلون المطيعون لله تبارك وتعالى. الحامدون، الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ويكون بالقلب أولا وباللسان ثانيا، وبالقلب واللسان. فالحمد إنما هو الثناء على الله بالجميل، فالأمر الجميل أولا صفة الرب تبارك وتعالى، فالله يحمد بصفاته سبحانه وتعالى، فهو الرب الإله الرحمن العظيم الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض المتصف بصفات الكمال كلها وصفات الجلال سبحانه وتعالى. ثم الحمد للإنعام، أن يثنى على الله تبارك وتعالى الإنعام، فما من نعمة في أي من الخلق إلا منه سبحانه وتعالى، فيثنى عليه من نعمه، ونعم الله عز وجل لا تحصى، لا يمكن أن تعد نعم الله تبارك وتعالى عليك وتحصيه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فأصل نشأتك هي من الله، يعني أنت ما كنت شيء، كنت عدما، فالله هو الذي خلقك وركبك وسواك ونقلك من شيء لشيء، كنت نطفة ما في شيء، ثم ثم ثم ثم إلى أن صرت رجل، هو الذي يطعمك ويسقيك ويتولى شأنك. فالله تبارك وتعالى يعني كل هذه النعم الظاهرة والباطنة نعمه وخلقه، لا يشاركه أحد سبحانه وتعالى في خلق نعمة من نعم ولا في إهدائها سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء العباد حامدون لله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم مثنون على الله تبارك وتعالى، معترفين أولا بقلوبهم وكذلك بألسنتهم لربهم سبحانه وتعالى خالقهم على نعمه التي لا يمكن أن تحصى، ولا يمكن مهما يعني أكثر من هذا أن يكافئ الرب تبارك وتعالى. لا كفاء لنعمة الله، الله لا كفاء لنعمته، يعني ما أحد يكافئ نعمة الله عز وجل في أن يثني عليه بما هو أهله بما يستحقه، ولا أن يثني عليه كذلك بما هو أهله لا في صفته ولا في عطاء، مستحيل هذا. فلذلك كذا حتى كذا النبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد والشكر. ما أحد يقدر يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى أولا كما أثنى الله على نفسه وكما يستحق الرب تبارك وتعالى، فحق الله فوق كل ثناء وكل مدح. الحامدون السائحون، قيل السائحون هنا من سياحة، وأصل ساحة هو جاي من ساحة الماء إذا انتشر على وجه الأرض، تقول ساحة الماء إذا انتشر على وجه الأرض. وقيل السياحة هي الانتشار، يعني خروج الإنسان من مكان في الأرض لينتشر في أماكن أخرى، وقالوا إنها بهذا المعنى الخروج في الأرض يعني للطاعة، فيسيحون في الأرض للطاعة، إما لطلب العلم وإما للجهاد في سبيل الله وإما لعمل الخير، يعني أنه يسعى ويضرب في الأرض ويسعى فيها في أمر الله تبارك وتعالى، وإما بالهجرة، إما بالهجرة الواجب الفرض كأن يخرج من مكان لا يستطيع أن يقيم فيه حدود الله إلى مكان آخر، كما هاجر المؤمنون من مكة الذين كانوا يستضعفون فيها إلى يعني غيرها من الديار. فقيل السياحة هو ذي معنى. وقيل السياحة بمعنى النزاه، سائحون يعني النزيهون عن الآثار، فالإنسان السائح اللي هو النزيه البعيد عن الإثم. وقيل السياحة هي الصوت، فسر فيها بعض السلف بهذا، من أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت السائحون يعني الصائمون، فإن السياحة صوت، وكأنها يعني ترك الطعام والشراب سياحة بعد عنها. الراكعون الساجدون، الراكعون هذه صفة لهم في الركوع، والركوع صورة من صور وفعل من أفعال الصلاة، وهو يدل على تعظيم الرب تبارك وتعالى، إن الإنسان إذا حنى ظهره بهذا فهذا دليل على مذلته، إظهار ذله لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. والسجود أبلغ من الركوع، لأنه وضع يعني أشرف الأماكن في الإنسان وضعها على الأرض تواضعا وذلا لله تبارك وتعالى، أشرف ما في الإنسان اللي هي جبهته وأنفه ويديه، يضعها الإنسان على الأرض خضوعا للرب الإله سبحانه وتعالى. فهم راكعون ساجدون، يعني فاعلون لهذه الأركان العظيمة التي هي داخلة طبعا في أركان الصلاة، ذلا وخضوعا لإلههم وربهم وملاهم سبحانه وتعالى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الأمر بالمعروف، المعروف كل خير، وكل ما حببه الله لنا وأمره هذا معروف، هذا هو المعروف، والمعروف من المعرفة، وقالوا من المعروف لأن الله عرفنا به سبحانه وتعالى، هو الذي دلنا عليه وأرشنا إليه. فالصلاة الله اللي دل علينا فيها من المعروف، والصوم من المعروف الله دلنا عليه وعلمنا به، وبر الوالدين وصلة الأرحام وكل ما يعني أمر الله به دلنا عليه فعرفنا به سبحانه وتعالى، فهو معروف لهذا. وضده المنكر، المنكر من أن تنكره بمعنى أن تشمئز منه وتبغضه، وكذلك هذا المنكر منكر لأن الله نكره لنا فقال هذا أمر فظيع، هذا فاحشة، هذا كذا، هذا كذا لا تفعلوه، فكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه هو منكر. وكذلك سمي منكر لأن تنكره قلوب وفطر أهل الإيمان السليم. فيأمرون بالمعروف كل معروف، وينهون عن المنكر عن كل منكر، والناهون والحافظون لحدود الله، الحفظ لحدود الله، الحدود اللي هي حدها الله تبارك وتعالى، فالله له حدود يحدها، وهذه اللي هي كل المقاييس الموازين المقادير، كما مثلا رب سبحانه وتعالى يجعل مثلا مقدار للعدة فيقول المطلقات يطلبن من أنفسهن ثلاثة قروء حد، والوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن من أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا حد خلاص. يقول النبي مثلا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على ميت، فيحافظ على هذه الحدود، هذه حدود، حدود مثلا مواقيت الصلاة حد، الصلاة الفلانية من الوقت الفلاني الوقت الفلاني هذا حد، فيحافظ على هذا أن يوقع الصلاة في وقتها الذي أمر الله تبارك وتعالى. كذلك الزنا، الفواحش، هذه معاصي ربنا حد لك حد، حد هني بس لا تتجاوز، لا تتجاوز الأمر إلى غير ذلك، بس تقف عند حدود الله، لا تتعدى حدود الله، يعني تتعدى حدود الله أنت سر فيها، فيقول لك هذا حرام، إذا خطيت هذه ودخلت يبقى دخلت بقى في المنطقة المحمية، المنطقة التي حماها الله تبارك وتعالى، فتتعرض للعقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وقال إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، إن لكل ملك حمى، حمى حمى شيء معين يحمي، مثل حمي ملك يحمي أرض، يقول الأرض ما يرعى فيها إلا أنا، ما حد يدخل في المكان هذا، فهذه حمى، الله له حمى، حمى المحارم، يقول لك هذه الأمر ده حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، فلا تتعدى هذا، فإذا دخلت في هذه الأرض أو المكان هذا الذي نهاك الله عنه فتعديت حدود الله تبارك وتعالى إلى هذه المحال. كذلك مثلا الله حد حدود في العقوبة، قال اللي يرتكب الجريمة الفلانية فعليه هذا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يبقى التزام بحدود الله عز وجل، فلا يزاد جلدة على هذه، إذا زدت يبقى تعديت حدود الله تبارك وتعالى، يبقى هذا. وإنما تلتزم الحدود التي حدها الله، والحافظون لحدود الله واقف عند حدود الله عز وجل لا يتعداه. أيضا من تفسير هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أهل القرآن هم أهل مجلسه وأهل الشورى عنده، فجاء واحد فقال له، واحد له قريب من الصحابة كان يجلس في عمر، فقال له لك وجه على هذا الأمير، قال له لك وجه عليه يعني أدخلني عنده، فأدخله، قال له فلان يعني عايز يدخل معنا اليوم في الشورى وأدخله معه. فلما دخل عنده صرف المجلس قال له هي يا ابن الخطاب والله لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزء، دخل على طول قال له هي يا ابن الخطاب، وكان هو خليفة الأمير، قال له والله لا تعطينا الجزم، ما انت عصيت كلها شوي شوي ولا تحكم بالعدل. فأراد عمر ان يهم به، فقال له يا امير المؤمنين ان هذا من الجاهلين، وان الله تبارك وتعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. قال هذا الرجال جاهل، انا جبت عني هذا دخلته كده يعني ابتلشت فيه، وهذا الرجال جاهل وانت رجل امير، وربنا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما قال له هذا خلاص سكت غضب عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد ما كان يعني استحق هذا العقوب ما عاقبه. والشاهد وكان وقافا عند حدود الله وعند كتاب الله، هذا حد ربنا قال له أعرض عن الجاهلين، قال له هذا يعني سبك وكذا وكذا تنفس. فالشاهد أنه والحافظون لحدود الله أقف عنده ما يتعدى حدود الله عز وجل، ربنا قال وأرضى عن الجاهلين خلاص وأرضى عن الجاهلين فيقف عنده. ثم قال جل وعلا وبشر المؤمنين، هذه الإشارة بشر أهل الإيمان بأن لهم هذا الفضل الذي كتبه الله تبارك وتعالى على يعني هذه الصفات العظيمة التي يتصفون بها. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله.